هني طبعا قالوا يعني هني برروا الموقف انه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار اخبرت الاخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال ان شعرت انك يعني قد اخطأت وانت ضامن لانك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية اصلا شهرين متتابعين ما انهيته رحمة الله. سؤال اطرح وضع البربيش من اختصاصك هذا؟ نعم من من من صميم اختصاصي من صميم اختصاصي ومن اختصاص ايضا البقية. لكن نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسرته. كيف حالكم؟ احمد الله اليكم. كيف انت؟ الحمد لله رب العالمين. عساك طيب؟ الحمد لله دائما. هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص؟ نعم هو حديث صحيح. نعم. من هي الرابعة إذا آسيا ومريم وخديجة؟ مريم وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة. اي نعم. ما لي ذاكر الان. ايوه ان شاء الله. سؤال ثاني. لحظة والله في بعض اخواننا هون. سؤال شيخي. أن الرسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى في الرابعة الحديث هيك. فمن هي الرابعة؟ نعم. شو سؤالك الآخر؟ نعم. هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني؟ كيف؟ شخص مصاب يعني بتلبس من الجن. ايه؟ يعني مطروع. فهمت. ذهب عند شخص مشعور اهتمام او مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني. هل في اثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟ فكه بمثله. شو بتعني بمثله؟ يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني قد كفر على محمد؟ هو من العراف قد يكون هذا. يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب يعني. ولذلك انا ماني عارف شو بدي جاوبك. ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرآنية بطبيعة الحال ما في شيء. ما في شيء. اما لكن شو سوى هو؟ انت ما عم توضح شو سوى. وما جاني اذا طاح باسلوب قرأه خرج منه. شو قرأ؟ كون قرأ شمشريخة بطيخة. لازم نعرف ماذا قرأ يعني. لك احسن. اما اذا فرد قرأ قرآن طيب هذا ما فيها شيء. اما اذا ما قلت خرابيش يذب. اي نعم. ولو خرج منه عدد ولو الله. لانه هذا معالجة على طريقة ابي نواس. ايوه نعم. تعرف طريقة ابي نواس؟ هذا كان مدمنا للخمر. فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت يداه. الله أكبر. وأخيرا إن شاء الله لا نطل عليكم بين مستعجل ليلي وثلاث أسئلة إن شاء الله وعندك ضيوف كمان. تفضل. نعم. إن مفاتيح الغيب خمس